نفسي المثالي. أسعى جاهداً لأن أكون شخصاً منظماً ومستقلاً في جميع مجالات حياتي، وأحرص على أن أتصرف بصدق وأقدم المساعدة للآخرين كلما سنحت الفرصة. أولي اهتماماً بالغاً بصحتي وأحاول الحفاظ على روتيني اليومي بطريقة توازن بين العمل والحياة الشخصية. أحاول مواجهة الصعوبات بصبر وتروح مع الحفاظ على تفاؤل دائم. كذلك أسعى لتطوير مهاراتي بشكل مستمر واكتساب معارف جديدة، بما يمكنني من تحسين نفسي والبروز كشخص أكثر نضجاً وقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.